والله لقد دعوت الى مكارم الاخلاق اخا العرب، والله لقد دعوت الى مكارم الاخلاق اخا العرب. مكارم الاخلاق احتوتها آية في كتاب الملك الخلاق. ثم ماذا نجد هذه الوصية؟ واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، بينتها آيتان مدنيتان، اولاهما في سورة النساء اذ يقول رب الارض والسماء: يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدين والاقربين كن غنيا او فقيرا فالله اولى بهما، فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، وان تلوا او تعرضوا فان الله كان بما تعملون خبيرا. يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط. العدل في اعلى درجاته، القسط ميزان حساس ابلغ من ميزان الذهب. كونوا قوامين بالقسط اي قوموا بالقسط ولا تتكاسلوا، بل كونوا قوامين صيغة مبالغة من القيام. لا ترقضوا، لا ترقضوا ولا تتكاسلوا ولا تتقاعسوا، كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، اي اجعلوا شهادتكم لله، لا لغرض دنيوي ولا لمصلحة شخصية ولا لمنفعة دنيوية، شهداء لله. ثم انظر العظمة: ولو على انفسكم. اشهدوا شهادة الحق ولو على انفسكم، اي وان عادت هذه الشهادة التي هي بالحق بالضرر على انفسكم، او انك اذا فعلت امرا تشهد على نفسك انك فعلته. فمن ارتكب خطأ ليس شرطا ان يعترف بالحق اذا ما شهد عليه الشهود، وانما يشهد على نفسه وان لم يره احد من الناس، لانه يعلم ان الله يراه: ان الله كان عليكم رقيبا. ولو على انفسكم، واشهد شهادة الحق. قد تبتلى بسببها وترجع المضرة على نفسك. الله جل وعلا يرتقي بنا الى هذه الدرجة السامقة والمثالية السامية من اجل ان نشهد شهادة الحق ولو على انفسنا. ثم تتدرج الآية: ولو على أنفسكم أو الوالدين. تشهد على أبيك وتشهد على أمك على الرغم

أخرجوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. فقه أصحاب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم هذه المعاني وتلك المعالم، فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وطلبت شكوى من واحد من اهل الذمة من ابناء مصر الاقباط، فحوى الشكوى ان ابن عمرو ابن العاص، ان ابن عمرو ابن العاص ضرب ابن واحد من اقباط مصر كان يعمل في حدود ولاية عمرو، فغضب القبطي لانه انخرم العبد، فاقباط مصر احب الاسلام لما سمعوا بعدله ولما رأوا من سماحته، وبعد ان عاشوا نحوا من قرنين من الزمان تحت نير الحكم الروماني في تعذيب واضطهاد لا لشيء الا لاختلاف المذهب بين الاقباط وهم على مذهب الارذوذك والرومان وهم على مذهب الكاثوليك، وعلى الرغم من ان كلا الطرفين على دين واحد لكن اختلاف المذهب ليس كاختلاف المذاهب التي تعهدونها، وانما هي اديان وليست مذاهب، لذا اشتد التعذيب والاضطهاد الروماني لاقباط مصر، اشتد عليهم. وكنيسة مار جرجس بمصر القديمة شاهدة على العصر، شاهدة على عصر الاضطهاد الذي كان يعانيه الاقباط، سيما في عصر الملك قسطنطين. ولذلك كانت هذه الكنيسة تمارس فيها الشعائر على نطاقين، في الطابق الاعلى على دين الدولة الرسمية الامبراطورية الرومانية، وفي الطابق الاسفل على دين ابناء البلد الاصليين حيث الارض بكسية. ولكن ما ان يعلم به